أحبتي في الله، هذه قيود النجاح، ومتى أفلتت منها ونالك توفيق الله فإنك ستصل لأهدافك بإذن الله. أحبتي، أليس النجاح يستحق التعب؟ ألست تريد أن تكون سعيدا؟ ألست تريد أن تكون ناجحا في حياتك، نافعا في مجتمعك، خادما لدينك؟ ألست واثقا بربك، متوكلا عليه، محسنا الظن به، متفائلا بمستقبلك؟ إذن فماذا تنتظر؟ كل هذه القيود لن تقف أمام الرغبة الجبارة والإصرار والصبر. فقط لا تتوقف، واصبر واعمل وتقدم، فالناجح لا يتراجع والمتراجع لا ينجح. واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فلا تيأس. فكل هذه القيود مفتاحها الصبر والإصرار والتوكل على الله عز وجل. طرد ذلك الفتى من حلقة الحديث لأنه كما يزعم معلمه لا يستطيع الحفظ، قدرة ضعيفة، انظر إلى المثبطين. فهام على وجهه حزينا، فوجد بئرا ووجد عندها دلوا، ورأى الحبل يتدلى بجانبها، وقد أثر هذا الحبل على الحجر، فقال سبحان الله، كيف لهذا الضعيف أن يخترق الصخرة الصلداء القوية؟ ففهم الغلام السر بعد أن تأمل وقال إنه الإصرار والتكرار. فذهب الغلام وأخذ يحفظ الحديث الواحد ويكرره أكثر من 500 مرة، حتى أصبح بعد فترة فقيه الحرمين ومحدث عصره، إنه الحافظ ابن حجر. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، إن حياتنا قرارات، وما أنت عليه الآن هو نتيجة لقرار اتخذته سابقا. فماذا قررت بعد سماعك لهذا الحديث وبعد أن تعرفت على تلك القيود؟ أخي الفاضل، أختي الفاضلة، حدد هدفك وغير معتقداتك السلبية، واقهر ظروفك واستثمر وقتك واترك المثبطين، واعمل لتحقيق حلمك، وبادر ولا تسوف، وتفاءل بربك ولا تطلب الكمال، واحذر من المقارنات ثم استعن بربك، تكن ناجحا متحررا من قيود النجاح. فنحن لا نختار طريقة موتنا، ولكننا قادرون بعون الله على اختيار طريقة حياتنا. أخي الحبيب، حياتك لوحة فنية، ألوانها القول وأشكالها العمل وإطارها العمر ورسامها أنت. فإذا انقضت حياتك فقد اكتملت لوحتك، وعلى قدر روعتها تكون قيمتها. فإما أن تكون جميلة تستوقف المارين، أو رديئة ترمى بين أكوام المهملات، حتى إذا قامت القيامة عرض كل إنسان لوحته وانتظر عاقبته. فأبدع في لوحتك فما زالت الفرشاة بيدك. أسأل الله لنا ولكم في الدنيا النجاح وفي الآخرة الفلاح. أردت فيما أوردت أن نحطم وإياكم قيود النجاح ونكسر أغلال الخذلان، فإن أكن أجدت فهذا والله ما أردت، وإن تكن الأخرى فحسبي أن ذلك وسعي وجل قدرتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.